يقول هل لازم أن أزور إيش قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ لا، لا يلزم زيارة للآفاق مرة واحدة، للآفاق اللي جاي من بعيد مرة واحدة، لكن يعني يزور القبر كل يوم ويزور القبر بعد كل صلاة هذا غير مشروع. الإمام مالك أنكر هذا وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، يعني إن الأوائل ما كانوا يفعلون هذا. هل يجوز أصلي مع الجماعة في المسجد بين عمودين والمسجد غير مليء؟ فوت على نفسك الأجر إن صليت منفردا بين العمودين أو صليت منفردا خلف الصف وأمامك فرجة فلا صلاة لك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن إذا لم تجد فرجة، لم تجد مكان، أي نعم، أو صليت بجانبك يعني شخص، فالصلاة صحيحة وتكون قد فوت على نفسك أجرا يعني في الخطى وفي التقدم للصف الأول. أتم صفوف الأول فالأول كما ورد، اللهم صل وسلم عليه. نعم يا شيخ حسن. أه؟ المقيم، هذا في حق المقيم، فأفضل صلاة النافلة في بيته، أفضل صلاة الرجل في بيته. أما الذي ليس له بيت وين يصليه؟ يصلي في المسجد الأولى. أي نعم، ما تلحق الصف الأول، إذن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. امشوا عليكم السكينة واترك. أي نعم، بس إذا على قولك هذا وتمشي يعني إلى المسجد ما تدرك النافلة في المسجد إلا أن تكون بعدية. أي نعم، على كل حال المبادرة للمسجد وإدراك تكبيرة الإحرام والصف الأول أفضل على كل حال. نعم، سددوا وقاربوا. نعم نعم يا شيخ. يكبر. عليكم السلام. على كل حال المطلوب من المسلمين يعني أن يتهيأوا، وأن أما مهلة إلى متى مهلة؟ إلى متى مهلة؟ بعضهم لو أعطيته نصف ساعة ما تعدى، وهذه مشكلة. على كل حال القدوة ما تراه في المسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ها؟ شفانا الله وإياك. نعم. لا، أنت معذور، أنت معذور إذا كان بك سلس البول أو أنك كما ذكرت مريض بالسكر، فأنت معذور، اتقوا الله ما استطعتم. هنا تتوضأ وتضيق يعني الأمر وتظل قريب. نعم، أي ما في بأس، لأن يعني هذا قد فعلت فيه ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولك ما نويت إن شاء الله. لا، أنا ما أقبل اليسار، الشمال ما أقبلها. نعم نعم. ها؟ عندنا في بلادنا. نعم. يوم الجمعة. نعم. بعد صلاة، بعد درس. نعم. قام درس. هل هذا مشروع؟ تكفي الخطبة، لماذا لا يكتفون بالخطبة؟ هل تجد إقامة درس هنا؟ ما تجد. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن النبي قدوة فمسجده قدوة. أنت لا يجب عليك أن تجلس وتنصت إلا للخطبة فقط. أي بس الخطبة يعني يجب الإنصات لها، من مس الحصى فقد لغى. أي نعم، ومن لغى فلا جمعة له، ما قال فلا صلاة له، لكن أجر الجمعة يكون فاته. أي نعم، والقدوة يعني كما ترى الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أين؟ ومنها انبثق النور والدعوة. أين؟ بسم الله. نعم يا شيخ. نعم. يعني إذا تمكنت من الوصول إلى الروضة بدون أذية، بدون أن تؤذي تدفع، فتصلي ركعتين. نعم، إذا كنت داخل أول ما دخلت. أما إذا كان بعد العصر وصليت في المسجد النبوي فلا يشرع لك أن تذهب للروضة وتصلي ركعتين، وقت نهو، وقت نهي. نعم. ها؟ السلام عليك يا أمير، يا أمير المؤمنين. أين هو الصحيح؟ بارك الله فيك. هو يسأل يعني كيف الصيغة، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين. نعم نعم. وهي إذا كان للتدريس، تدريس الصبيان، يقرأ المعلم ويقرأ الصبيان خلفه فلا بأس، يعني يعلم والمتعلمون يقرؤون خلفه فلا بأس. أما قراءة جماعية وكل منهم يحسن القراءة فهذا بدعة إضافية. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ نعم نعم نعم. اتقوا الله ما استطعتم. أما الطواف اتقوا الله ما سددوا وقاربوا، واتقوا الله ما استطعتم. حاول نعم. تابعوا الأذان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا من مصر، ولي من أرحامي امرأة عجوز وهي مريضة بمرض الفشل الكلوي، وهي أيضا مقعدة لا تستطيع الحركة، فهل يجوز أن أعتمر عنها؟ أسأل الله أن يشفينا وإياها ومرضى المسلمين عامة. على كل حال إذا يعني اعتمرت عنها فلا بأس، لكن لا تكرر العمرة في سفرة واحدة، إنما إذا كنت أتيت إلى المدينة وتريد أن ترجع بعمرة إلى مكة فلا بأس، لأنه الإحرام من أبيار علي إلى مكة مسافة قصر، أو يعتبر سفر ثاني، سفر آخر. ها؟ مقيم وين أنت مقيم فيه؟ في مكة؟ مقيم في المدينة. هنا عم ترجع لتعتمر عنها ما في بأس، أو تذهب لتعتمر عنها لأنك انشأت سفرا جديدا. نعم نعم. اي خلاص، ما دام انتهت ايام التشريق انتهى وقت الذبح، عليه ان يصوم 10 ايام، يصوم 3 في السفر، في سفره في الحج. ها؟ إذا فات وقت الهدي مثل الذي يعني يبقى البديل، البديل هو الصيام. هنا نعم. اللهم صل وسلم عليه. إذا كان وقت، إذا كان في الجماعة، إذا أقيمت الصلاة فلا بأس، سترة الإمام سترة للمأموم، ما في بأس عند الحاجة. لكن إذا كان يصلي لوحده وقد وضع له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، وهذه حالات يعني تختلف. إذا كان وضع له سترة وهو يصلي منفردا فلا يجوز المرور بين يديه موضع سجوده بينه وبين سترته، إلا إذا كان هناك اختناق شديد وضرورة فلا بأس، مثل الحرم الشريف يكون هناك ضرورة، بعضهم يصلي في الطريق إلى الكعبة وهذا يريد أن يطوف، أي نعم، فهذه ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، لكن الأصل أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان قد وضع له سترة، أي نعم، ويصلي ليس خلف الإمام. إذا كان في ضرورة يريد أن يذهب إلى الكعبة وهذا يصلي في الطريق، بعضهم يصف في الطريق، إيه؟ أو يريد، هذا ليس ضرورة، لأن يقف، قال الراوي لا أدري، قال لأن يقف 40، لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40، يعني تشديد في المرور بين يدي المصلي واقع يعني وارد، أي نعم. وأبو سعيد الخدري في المسجد النبوي أيضا حصلت له حادثة، واستدل بهذا الحديث أن أحد الشباب من بني مروان، وكان أمير المدينة مروان، وأراد أن يجتاز بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فمنعه، ثم حاول مرة أخرى فدفعه، فالشاب هذا شتم أبا سعيد ووجد منفذ وذهب إلى مروان إلى أمير المدينة. لما فرغ أبو سعيد من صلاته ذهب إلى مروان لأنه عرف أن المسألة فيها مشكلة، فقال له مروان ما لك ولابن أخيك، يعني قال إني سمعت يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة ثم أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن لم يندفع فليقاتله، بمعنى يدفعه بقوة، لا ولم يقل فليقتله، أي نعم فليدافع، فإنما هو شيطان وأنا إنما دافعت شيطانا. فسكت مروان لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، أي نعم، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أخي متوفى، ما دام متوفى ما هو عندك، وأريد أن أعمل له صدقة جارية، فاشتريت مصاحف وأريد أن أوزعها على بعض الناس، إيه، وأجزاء ما أدري وش الباقي أضعه في أحد المساجد، فما رأي الدين في ذا؟ لا بأس المصاحف عند الحاجة إذا وجدت أهل بلد، أما في المدينة فلا حاجة لمصاحفك، في المدينة مجمع الملك فهد قد غطى الحاجة، يعني ما في حاجة للمصاحف هنا، ها؟ خارج المدينة لا بأس، يعني وقف المصاحف للمحتاجين من أحسن ما يكون، هذا علم ينتفع به. نعم. ها؟ قطع سكنية. ها؟ أرض سكنية. أي. الأرض كان يعدها للبيع. أدري أرض هذه ماذا ينوي بها؟ ينوي بها البيع ولا ينوي بها السكن؟ ثم طرع عليه وباعها، يزكيها إذا قبض ثمنها مرة واحدة، إذا قبض، أي نعم، إذا قبض. لكن قلت لي إنه يعني أرض يريدها سكنية ثم طرأ عليه أن يبيعها، يبدأ حولها من نية بيعها، أي نعم. إذا كان استثمارية على ثمرتها على أجرتها، إذا دار عليها الحول. أي نعم. وهذه إذا قبض ثمنها ولم يعدها للبيع فإنه لابد أن يدور على ثمنها الحول من نيته للبيع، حولها يبدأ. والله أعلم. ها؟ أي أن العمل فيها فاضل، العمل فيها فاضل يوصل إلى الجنة أسرع من غيره، أسرع من غيرها من الأماكن. والله يخلق ما يشاء ويختار، خلق الأماكن واختار منها وفضل منها ما شاء، وخلق الخلق وفضل منهم ما شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. من شروط تمامها أن تكون سبعة أشواط، من شروط يعني صحة الطواف أن يكون سبعة. أيوة، كونه يعني جاهل هو لا ليس عليه ذنب، ولكن ليس له طواف. شوف كيف.